كتب السيرة، هذا سائل يسأل عن كتاب في السيرة النبوية يوصف بأنه أفضل. السيرة النبوية من أكثر ما كتب الناس فيه، وبالتالي فكونك تقول هذا الكتاب أفضل ما كتب من الصعوبة بمكان أن يجيب الإنسان عنه. إن كنت تريد كتابا تبدأ به يعطيك نبذة وقدر لا بد منه، ولا يسامح الإنسان لا سيما طالب العلم بجهله، فأوصيك بمختصر السيرة للمقدسي. هذا كتاب مهم ويعطيك جملا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله لا يستغني عنها مسلم. مختصر السيرة للشيخ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. أما إذا أردت التوسع فلا شك أن أوسع كتاب وأشهر كتاب في السيرة هو سيرة ابن هشام، والناس عيال عليه، هذا لا يخالف فيه أحد. إن أردت تحقيقا وتدقيقا فدونك السيرة الذهبية التي هي للذهبي رحمه الله، السيرة النبوية للذهبي رحمه الله، كذلك ما دون ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، هذان الإمامان عندهما من التحقيق والتدقيق والكلام عن بعض المرويات ما يكون نافعا لطالب العلم إن شاء الله. بالنسبة للكلام عن المعجزات مع الكفار المعاصرين، الحكيم هو الذي يحسن إيراد الكلام في محله بحيث يكون محققا للمصلحة ودافعا للمفسدة. وهذا الموضوع، أعني الكلام عن المعجزات بين يدي الكفار، ينبغي أن يتكلم عنه الإنسان وهو يزن كلامه بميزان دقيق. فإن الكافر لو فجأته دون مقدمات ممهدات لهذا الموضوع فإنه لن يقبل. إذن ليس من الحكمة أن تتكلم عن هذا الموضوع مع الكافر الذي تدعوه إلى الإسلام مباشرة، إنما ينبغي أن تقدم قبل ذلك أشياء ستنفعه، فيها مخاطبة للعقل، فيها إلزام عقلي له يتعلق بهذا الدين، بما فيه يتعلق بالقرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في قضايا عقلية يلتزم أو يلزم بها هذا الكافر. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة المعجزات، وهذه تحتاج إلى مقدمات يدركها العاقل المنصف، يعني كون هذه الأشياء قد جاءت بأسانيد صحيحة تداولها الناس الأمم الموافقون والمخالفون وما أنكروها، هذا دليل على صحتها. وهذا يرجع إلى تقرير مسألة الاستفاضة والتواتر، وأن هذا من المقبول عند العقلاء ليس فقط عند المسلمين، وبالتالي تدخل بعد ذلك إلى مسألة المعجزات. أما مباشرة تهجم عليه بمثل هذا الموضوع ربما لا يكون هذا مناسبا. ذكرت في الدرس إن الله قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب. نعم، الأمران غير متلازمين، المشيئة والمحبة. فالله عز وجل قد يشاء ما لا يحب لأنه يفضي إلى ما يحب. انتبه لهذه القاعدة، قد يشاء الله ما لا يحب لأنه يفضي إلى ما يحب. مثال ذلك، شاء الله عز وجل وجود إبليس، هل إبليس محبوب إلى الله أو مبغوض؟ إبليس محبوب إلى الله أم مبغوض؟ مبغوض، يبغضه الله سبحانه وتعالى، لكن وجوده ترتب عليه ما يحبه الله عز وجل. لما وجد إبليس فوجدت المعاصي، كانت التوبة، والله يحبها ويحب أهلها. عرفت؟ لما وجد إبليس كان الجهاد، والله يحب هذا الجهاد. إذن الله عز وجل قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ماذا؟ ما لا يشاء. فالإيمان والإسلام والطاعة من حيث هي محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد لا يشاء الله عز وجل وقوعها من شخص أو أشخاص. لما؟ لأن لله عز وجل في ذلك حكمة، وعدم وقوع ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى من وقوعه. واضح؟ يعني الله عز وجل يحب الإيمان من الناس جميعا، لكنه شاء أن لا يؤمن طائفة منهم، إذن أحب الله ما لم يشأ. لو شاء الله أن يؤمن أهل الأرض جميعا لكان هل لله مدافع؟ لكن الله عز وجل ما شاء، شاء أن يؤمن بعض وأن يكفر بعض. الإيمان محبوب من الله، محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم محبوب من جميع الناس، ولكنه شاء في بعضهم أن لا يكون. إذن قد يحب ما لا يشاء، وقد يشاء ما لا يحب، وهذا وهذا له فيه الحكمة البالغة. الصلاة في المقابر والصلاة على الجنائز في المقابر. أما الصلاة على الجنائز في المقابر فجائزة لوقوعها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون مشروعا؟ الجواب بلى، لابد أن يكون مشروعا. أما الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة التي إذا أطلقت فلا يسبق إلى الأذهان إلا هي الصلاة ذات الركوع والسجود، فهذه لا تجوز بالإجماع داخل المقابر، داخل المكان المعين والمحدد والمسور الذي يسمى مقبرة، ولو كان بعيدا عن القبور لا تجوز الصلاة، فضلا عن أن تكون بينها، فضلا عن أن تكون إليها، فضلا عن أن تكون عليها. هذا مجمع على عدم جوازه، والنص يدل على هذا أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا تجوز فيها الصلاة بالنص والإجماع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.